في حجرته. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره للأدلة على دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الفصل أن من دلائل النبوة إخباره عن جماعة أنهم من أهل الجنة، فما نقل عنهم أنهم غيروا أو بدلوا، أي توفاهم الله وهم على الخير الذي كانوا عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد في هذا الحديث ظاهر، وهو بشارة النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لكل من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وفي هذا الحديث كذلك مسائل أخرى، فمن هذه المسائل فضل هؤلاء الصحابة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فإنهم كانوا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دليل من أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى، وقد جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر أنهم كانوا يفضلون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، فهؤلاء الثلاثة كانوا أفضل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل ذلك كذلك على أنهم خاصة صحابته، وهم الذين يلازمونه عليه الصلاة والسلام في خواص مجالسه، فليس هم فقط من صحابته بل هم من خاصة الصحابة، وهذا يدل كذلك على فضلهم، فإن خصوصية الصحبة وكثرة الملازمة من معاني المحبة والخلة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أي أنه اتخذ الله عز وجل خليلا، ومعناه أن قلبه فيه حب كثير لأبي بكر، ولولا أن قلبه متفرغ في الحب لله عز وجل لكان من الناس أولى الحب أبو بكر، ولكن كان ذلك كله لله عز وجل. وهذا من خصائص الأنبياء، حتى لا يقول قائل هل هذا لكل أحد؟ الجواب: هذا من خصائص الأنبياء، أي أن يكون العبد خليل الرحمن. وهكذا كذلك فيه من المسائل معنى من معاني تفسير الرؤى أو الأحداث، فإن الصحابة والسلف الأمة من التابعين ومن بعدهم كانوا يتأولون بعض الأحداث الحاضرة أو في الرؤى بما يكون فيه تأويل بعض ما يقع في المستقبل، وليس هذا من التخرص بالغيب، ولكن له أصل دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وهذا كذلك عمل السلف يدل عليه، وليس كل أحد يحسنه، ليس كل أحد يحسنه، ولذلك لا ينبغي لمن لا يحسنه أن يخوض فيه، بل جاءت الأدلة الكثيرة والوعيد الشديد في من خاض في هذا الباب بغير علم، لأنه ربما كان سببا في ترويع مسلم أو كذلك الحكم على أحد بخير أو غيره وهو ليس عنده في ذلك علم، وهذا لا يجوز. ومن كان عنده في ذلك علم فإنه يجوز له، وعلم ذلك يكون بثلاثة أمور: أولها كما قال أهل العلم علم موروث عن الأنبياء، يعني أن يكون عند المؤول معرفة بأدلة الكتاب والسنة وما أثر عن الأنبياء في باب تأويل الرؤى، حتى تكون عنده ملكة فيلحق الأشياء بنظائرها وأشباهها، لأنه علم وكل علم له قواعد وأصول تقوم عليها أسس هذا العلم. والأمر الثاني كذلك أن يكون عنده خبرة بمجالسة أهل المعرفة في هذا العلم أو الأخذ عنهم، وهذا مما يقوي ملكة تأويل الرؤى، مما يقوي ملكة تأويل الرؤى. وبه تعرف أنه ليس كل أحد يصلح لذلك ولا يحسن ذلك. والأمر الثالث وهو حسن سريرة وفطرة هذا المؤول، ولهذا فالناس يتفاوتون في حسن الفطرة والسريرة، فبقدر ما يجعل الله عز وجل ويقذف في قلب هذا المفسر يكون عنده توفيق في هذا الباب. ولهذا قال بعضهم أنه إلهام، أنه إلهام، وهو في الحقيقة ليس إلهام مجرد، ولكنه إلهام مقترن بالأمرين السابقين، إلهام مقترن بالأمرين السابقين. فإذا اجتمعت هذه الأمور وكملت قوي أمر إدراك هذا العلم، والعكس بالعكس. وفيه كذلك من المسائل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخذ العلم عنه وحسن الصحبة، وهذا يدلك على فضلهم والخير الذي نالوه. فمن فضائلهم أنهم لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختارهم الله لصحبته ونزل الوحي وهم معه، وهذه فضيلة تكفي في تميزهم عن غيرهم من الناس، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وأخيرا من المسائل ونقتصر على هذه المذكورات، فيه كذلك أن فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فليس هو بحذق ولا كذلك بذكاء، بقدر ما يكون من توفيق من الله سبحانه وتعالى، مع ما يكون من العبد من الصدق والإخلاص. فانظر كيف وفق الله عز وجل هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أرضاهم للاجتماع في هذا الموضع، وأن تكون لهم هذه البشارة معا. وهذا إن دل على شيء دل على توفيق الله عز وجل لهم وعلى حرصهم كذلك رضي الله عنهم أرضاهم على الخير. فلذلك الإنسان يحتاج للوصول إلى الخير الديني والدنيوي إلى شيئين: الشيء الأول دعاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يهديه ويصلح له ويوصله إلى ما يريد من خير الدين والدنيا، فالأمر أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يأخذ بالأسباب التي أمر بالأخذ بها من أسباب حسية أو شرعية يكون بها الوصول إلى المقصود. فالاعتماد على الأسباب والأخذ بها وحدها لا يكفي، وكذلك الأخذ بالدعاء مع عدم العمل بالسبب لا يكفي، ولا بد من الأمرين اثنين: الدعاء وحسن الاعتماد والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.